قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فكلنا في خضم هذه الفتن يبحث عن أسباب السلامة والنجاة منها وعن أسباب الحفظ التي يحفظ بها حتى تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وهو غير مبدل وغير محرف وهو سامع مطيع لله سبحانه فأذكر نفسي وإياكم ببعض أسباب الحفظ التي تحفظ بها نفوسنا وتحفظ بها بلادنا وتحفظ بها أخوتنا وتطمئن بها قلوبنا فأول ذلك وأجله وأعظمه دعاء الله وسؤال الله أن يحفظنا وأن يسلمنا وأن يسلم بلادنا وأن يسلم المسلمين والمسلمات في كل مكان فمهما بذلنا من سبل لحفظ أنفسنا فلن نحفظ إلا إذا حفظنا الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلذا كان من دعوات نبيكم صلى الله عليه وسلم دعوات أن يحفظه الله من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه وأن يغتال ويتعوذ أن يغتال من تحته وأن يحفظه من عن يمينه وعن شماله فاسألوا الله أن يحفظكم فهذا أول سبب وأعظم سبب وأجل سبب كي نحفظ وتحفظ بلادنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك وأن نرجوه وأن ندعوه بذلك خاصة في الأوقات التي هي مظنة للإجابة كالثلث الأخير من الليل إذ الله يقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه كذلك بين الأذان والإقامة كذلك وأنت ساجد كذلك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة إلى غير هذه الأوقات والأحوال التي هي مظنة للإجابة فلا تهملوا أنفسكم ولا تنسوا أنفسكم من سؤال ربكم فربكم يقول كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم هذا ومن أسباب حفظنا أن نحفظ حدود الله ولا ننتهكها لا سرا ولا علانية وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه الغلام المعلم عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك فحافظ على حدود الله ولا تنتهكها لا في سر ولا في علن يحفظك الله ويسلمك الله سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فعلى هذا نحرص على أن نحافظ على حدود الله وربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغنا عن ربنا أنه يحفظنا إذا حفظنا حدوده، وإذا حفظنا أوامره حافظنا على أوامره واجتنبنا نواهيه، فذاك من أعظم أسباب حفظنا ومن أعظم أسباب سلامتنا أن نحافظ على حدود الله، وكما سلف في السر وفي العلن. فإذا خلوت يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا خلوت في غرفة لا تنتهك حرمات الله ولا تتجول بين يدي هاتفك يمينا وشمالا تطلع على الحرمات والعورات، بل حافظ على نفسك وأيقن أن الله سبحانه وتعالى يراقبك وأنه عز وجل مطلع عليك. فالسبب الثاني أن تحافظ على حدود الله حتى يحفظك الله سبحانه وتعالى. وأيضا سبب ثالث، انصر الله وانصر دين الله ينصرك الله سبحانه. لا تظن أن التقاعس عن نصرة الدين وأن عدم اتباع السنة ينجيك، بل يرديك، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وأضاف إلى النصر ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاسعى لنصرة دينك بالسبيل المقيم الذي شرعه الله لك وسنه لك رسولك صلى الله عليه وسلم، ولا تجبن، فقد توردت الآيات المذكرة بذلك، المذكرة بأن الله يحفظ من يحافظ على دينه ومن ينصر دينه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وأيضا في الآية الكريمة بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، قال بعض العلماء بتبليغكما آياتنا أنتما يا موسى وهارون ومن اتبعكما الغالبون. فجدير بنا أن نسعى لنصرة ديننا، والله سبحانه يحفظنا، والله سبحانه يسلمنا، والله سبحانه ينجينا. فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية، وبلغ عن الله عز وجل ولو آية. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. فبلغ عن الله، بلغ أمر الله للناس، بلغ أمر رسول الله للناس، حبب الناس في خالقهم، حببهم في ربهم سبحانه وتعالى. كن مباركا في أي مكان تحل به وفي أي زمان تكون فيه. وإذا اشتدت الأمور وعجزت عن أن تبلغ باللسان فكن كمؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، ولكن لما حان وقت الصدع بالحق والتذكير ذكر، مع أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، لكن لما حان وقت كلمة الحق أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإياك كاذبا فعليه كذبه وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. فكن مباركا في أي مكان تحل فيه، مبلغا عن الله، مبلغا عن رسول الله أمرا. ولا يخفى عليكم حال الصديق يوسف وهو في السجن إذ يعلم الناس التوحيد، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فحاول واجتهد أن تنصر دينك وأن تكون مباركا. في سورة ياسين رجل سمع عن قدوم المرسلين إلى بلاده وبيته أقصى المدينة، سمع عن قدوم دعاة إلى الله إلى بلاده، فجاء من أقصى المدينة يسعى، لم يرسل إليه أحد ويقول له تعالى، لم يستدعيه المرسلون، إنما رأى واجبا عليه أن يؤازر الدعاة إلى الله. فجاء من أقصى المدينة يسعى قائلا، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وأعلنها صريحة مدوية، إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا كان؟ كان أن قتلوه، داسوا في بطنه كما قال الجمهور من المفسرين، حتى خرجت أمعاؤه فدخل الجنة، وكما قال قتادة، كان مباركا على قومه بعد موته، فلم يتمنى من الله أن ينتقم الله منهم، إنما قال، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكان مباركا عليهم في حياته، وبعد مماته إذ بلغ الله مقولته الخلق، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فكن مباركا حيثما كنت وحيثما حللت. ومن أسباب الحفظ التي بها نحفظ وتحفظ ذريتنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا السقيا مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. فإذا كان على سبيل المثال لك جيران أبناؤهم شباب يحتسون المخدرات ويشربون المسكرات، إن تركت هؤلاء الأولاد ولم تنصحهم ولم تذكرهم، يوشك أن تدخل المخدرات بيتك، يوشك ولدك أن يحتسيها، يوشك أن تدخل المخدرات لابنتك، يوشك أن يلحقك ضرر من هؤلاء السكارى وأنت تمشي. لكن إن ذكرت وقمت بما أوجب الله تعالى عليك، حفظت وحفظ ولدك وحفظ أهلك وحفظ جيرانك. فالنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة سبيل مقيم، وإلا لو تركناه فكما قال تعالى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيبن الظالمين فقط، إنما تصيب الظالمين وتصيب الساكتين. فالنهي عن المنكر من أسباب السلامة والنجاة بالحكمة والموعظة الحسنة. وقد ضرب لنا مثل كريم في سورة الأعراف في هذا الصدد، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية من قرى بني إسرائيل كانت على شاطئ البحر، عمل أهلها الصيد، حرم على بني إسرائيل الصيد يوم السبت والعمل يوم السبت، وأخذت عليهم المواثيق الشديدة ألا يعملوا يوم السبت. قال تعالى، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولكن ولفسق أهل القرية ولفساد ظهر فيهم أراد الله أن يبتليهم، وأراد الله سبحانه أن يختبرهم، فكانوا يذهبون إلى البحر يوم الأحد والاثنين والثلاثاء في سائر أيام الأسبوع، يطرحون الشباك ولا تخرج بسمكة واحدة، فإذا كان يوم السبت جاءت الحيتان من كل مكان شارعة ظاهرة على وجه الماء، كأنها تقول لهم صيدوني صيدوني، بل قال بعض المفسرين كانت هذه الأسماك ترمي بنفسها على شاطئ البحر تتشمس حتى يصطادوها فيقع في الإثم فينتقم منهم. ففكروا ماذا نصنع، انقسموا إلى ثلاث فرق، فرقة تقول نذكرهم، فرقة تقول نصطاد ولا نبالي، وفرقة ساكتة. فبدأ أهل الاعتداء يعتدون في السبت ويصطادون يوم السبت ويحتلون للعمل يوم السبت، والمذكرون يحذرونهم من غضب الله من عقاب الله سبحانه. اتقوا الله، لا تفعلوا المحرمات، أخذت عليكم العهود والمواثيق ألا تعملوا يوم السبت، اتقوا الله ربكم، شددت عليكم المواثيق. فالفئة الساكتة قالت للفئة المنكرة لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، اتركوهم الله سينتقم منهم، لما تعظونهم؟ فقالوا وأجابوا بجوابين جدير بنا أن نتأمل الجوابين. قالوا معذرة إلى ربكم، أي نعتذر إلى الله إذا سألنا لماذا تركتم نهي عبادي عن المنكرات. أجبنا وقلنا يا رب قد نهيناهم فاستمروا في عملهم. فهذا الوجه الأول، معذرة إلى ربكم، وذلك لأن الله قال أيضا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فقالوا في بيان أسباب النصح معذرة إلى ربكم، أي نعتذر إلى ربنا إذا سألنا لماذا تركتم عبادي وأنتم علماء، لماذا تركتموهم يقعون في الحرام ولم تذكرونهم. فجوابنا يا رب إنا قد ذكرناهم فأبوا إلا المضي قدما في الحرام. والعلة الثانية من تذكيرنا لهم ولعلهم يتقون، نستفيد أيضا لعلهم يتقون المعصية فيسلموا، ونحن مأجورون إذا كنا سببا في هداية شخص، إذا كنا سببا في هداية شخص فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكما لا يخفى عليكم، كما لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا مقصد، مقصد أن يهتدي الناس. وكما قال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. هذا الشاب المسرف على نفسه إذا جئت ونهيته عن المعاصي بالحكمة والموعظة الحسنة قد يعاديني هذه اللحظة، ولكن ربي قادر على أن يجعل بيني وبينه مودة، فقد يأتي بعد شهر ويقول جزاك الله عني خيرا، أرشدتني بارك الله فيك، سامحني على ما بدر مني من إساءة في حقك. وكم سمعنا مثل هذا، كم سمعنا شخص كان مسرفا أو كان ظالما ويأتي ولو بعد سنوات يقول اقبل عذري سامحني، ثم يوم القيامة يأتيك الفضل بإذن الله. فمن أسباب السلامة والنجاة النهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أسباب السلامة والنجاة وطمأنينة القلوب تدبر كتاب الله لالتماس أسباب السلامة. فربنا يأمرنا بأشياء فيها سلامتنا وفيها حفظنا وفيها طمأنينة قلوبنا، وينهانا عن أشياء فيها عظيم الضرر والخطر علينا. فأذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب الله في هذا الصدد من سورة التغابن، يقول تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة تجري في الكون لا تجري أبدا إلا بإذن الله. فالأحداث التي تمر بنا والأحوال التي تمر بنا وما يحدث من ثورات ومن ذهاب رئيس ومجيء رئيس وذهاب آخر ومجيء ثالث وقتل وقتال وأمن وأمان، كل ذلك مقدر مكتوب، كل ذلك مقدر مكتوب قبل أن نخلق. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أخبرناكم بذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فالأمور التي تجري والله لا تجري إلا وقد أراد الله لها أن تجري، لا تجري إلا وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق، كما قال تعالى في كتابه الكريم: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. فالأمور كلها مقدرة ومكتوبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة كانت في بدنك، في مالك، في ولدك، في سيارتك، أي مصيبة كانت في الأرض من جدب وقلة أمطار، تسلط قوم على قوم، حرب قوم مع قوم، كل ذلك مسطر مكتوب في كتاب لا ينخرم والله ولا يمكن أبدا أن يحدث إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومن يؤمن بالله بأن الأمور قدرها الله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. إذا آمنت بأن الأمور قدرها الله اطمأن قلبك. ليس معنى هذا ترك الأخذ بالأسباب، بل الله سبحانه أمر بالأخذ بالأسباب. علمنا أن الرزق مقدر، ولكن فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. علمنا أن النصر مقدر، ولكن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. علمنا أن الشفاء مقدر، ولكن تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل، وهكذا الأمور. فإذا آمنت بالقدر اطمأن قلبي وهدأ بالي، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مع أن الأمور مقدرة أيضا إلزموا طاعة الله فيما أمركم، واعلموا أن طاعة الله لن تؤخر عنكم رزقا ولن تقرب لكم أجلا، فآجلكم مقدرة وأرزاقكم مقدرة، فعليكم بطاعة الله وعليكم بطاعة رسول الله. وأي أمر يخالف أمر ربنا، يخالف أمر نبينا، لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف كما بين الأمين صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم، إن أعرضتم، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. رسولنا ليست عليه هدايتكم، فهدايتكم موكولة إلى الله، أعني هداية التوفيق. رسولنا عليه البلاغ، ونحن أتباع لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم علينا أن نبلغ أمر هداية الناس وأطرهم على الهداية ليس إلينا ولا إلى رسل الله. قال تعالى لرسوله لست عليهم بمسيطر، وقال وما أنت عليهم بجبار، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فعلينا بالدعوة إلى الله، وأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملكه نبي ولا يملكه رسول ولا يملكه أحد من البشر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله الذي لا إله إلا هو أصل الأصول على الإطلاق، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، بها نفارق غيرنا من الملل، فكل العالم في اتجاه والمسلمون في اتجاه. المسلمون يقولون لا إله إلا الله، وغيرهم إما أن يجعل مع الله شريكا أو يجحد وجود رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا هنيئا لنا بكلمة التقوى، يا هنيئا لنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فلا نرجو الخير من أحد سواه، ولا نرجو كشف الضر من أحد غيره سبحانه وتعالى، فهو الذي يكشف الضر وهو الذي يجيب المضطر. فعاد على بدء، نسأل الله أن يحفظنا، هو الذي يحفظ، ليس ثم أحد سواه يحفظ، هو الذي يرزق، فابتغوا عند الله الرزق، هو خير الناصرين، هو أرحم الراحمين، هو الذي يغني ويقني ويعز ويذل ويصرف أذى المؤذين عنا، لن ينصرف عنا المؤذون وأذاهم إلا إذا صرفهم الله عنا. قال تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أسفركم عليهم. وقال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله. فلنعتقد بوحدانية الله، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل أي فليعتمد، فليتوكل المتوكلون أي فليعتمد المعتمدون. ثم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. زوجتي قد تكون عدوة لي، ابني قد يكون عدوا لي، هذا قد يرد، قد يرد إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقد تكون العداوة ظاهرة، وقد تكون العداوة باطنة، قد تكون ظاهرة يبدي الولد الكفر، أو يبدي الولد الأذى، أو الزوجة كذلك، وقد تكون باطنة أنت لا تعلمها. وإن كنت من أذكى الناس، قد يكون لك جليس أنت تكرمه وتحبه وتواليه وهو يضمر لك كل شر. إذا كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، يقول الله له وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الله يقول للنبي هذا، ومن أهل المدينة مرضوا تدربوا على النفاق وتمرنوا عليه وتمرسوا فيه لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وإذا كان نبي الله نوح عليه السلام جالس امرأته زمنا، جالسها زمنا طويلا عليه السلام، ونوح من أذكى الناس في زمانه، أذكى الناس وأعقل الناس في زمانه، ولم يكتشف أمرها، بل الله قال في شأنها وفي شأن امرأة لوط فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وكان في جملة الملائكة في الظاهر إبليس، ولم تكن الملائكة تعرف أمره، لم تكن الملائكة اكتشفت أمر إبليس. واحد في الظاهر منهم في ظاهر أمره أنه يسمع ويطيع ويمتثل، ولكن جاء البلاء وجاء التكليف لما قال ربنا لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد أمر الملائكة بالسجود لآدم هنا، وبعد التكليف وبعد الابتلاء ظهر إبليس على حقيقته، اعترض على هذا، أبى واستكبر، امتنع أشد الامتناع. اسجد، لا ما أنا بساجد. اسجد لآدم، ما أنا بساجد. أسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ظهر كل هذا والملائكة لم تكن تعرف هذا. فيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد تكون العداوة ظاهرة وقد تكون العداوة باطنة، عداوة لا تكاد ترى ظاهرها أو تراها عداوة واضحة. الزوجة قد تكون طماعة على سبيل المثال ولا تقنع، أتيتها ببطاطس أو ببيض تقول لك لا أنا أريد دجاج أو أريد كباب، فتسعى للكسب المحرم من أجلها. إذا كنت موظفا ودخلك قليل بدأت ترتشي تقبل الرشوة من أجل زوجتك، فهذه صورة عداوة وأنت لا تشعر. ابنك كذلك قد يحملك على الكسب المحرم من أجل إشباع رغباته وإشباع نزواته. قد تأتي تصل أخاك، أخوك الذي هو أخوك، ابن أمك وأبيك، له عليك حقوق، وآت ذا القربى حقا. فتأتي الزوجة وأنت اشتريت بعض الهدايا لأخيك، تأتي الزوجة كل يوم هدايا لأخيك، ما زرنا منذ سنة، وتصبطك عن وصل الرحم فتقع في اللعنات. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قد تعجب بزوجتك فتجلس بجوارها تداعبها، والمنادي ينادي للصلاة حي على الصلاة. ومن ثم فإن عمر أمر ولده عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته وأصر على ذلك، وترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك. والخليل إبراهيم قال لإسماعيل عليهما السلام وصاه أن يغير عتبة بابه، كما هو معلوم من موقوفات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فقد يكون الولد عدوا لك، وفي الأثر الولد مبخلة مجبنة يحمل أباه على البخل. يأتي الأب يتصدق يقول لي ابن سأموت إذن أدخر المال لابني، ويترك الصدقة يبخله ويجبنه. يأتي يتكلم كلمة الحق أو يخرج لجهاد في سبيل الله، ينظر إلى الولد يشفق عليه، وهذا من صنيع الشيطان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام فقال تسلم تذر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة قال تهاجر تدع أرضك وسماءك، أرض أبيك وأرض أجدادك، فعصاه فهاجر. جاء يجاهد قال تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك، يقسم الميراث من بعدك، فعصاه فجاهد. وهكذا على كل طرائق الخير. قال عليه الصلاة والسلام فمن فعل ذلك وجبت له الجنة أو دخل الجنة. فاحذر أن يصرفك ولدك أو تصرفك زوجتك عن طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. والأمر معكوس أيضا، قد تكون المرأة طيبة وزوجها هو الذي يصرفه عن الدين ويصرفه عن الطاعة، إلا إذا ثبتها الله كامرأة فرعون إذ كانت تحت أكبر رجل جبار في زمانه وعرف في التاريخ، ومع ذلك حفظها الله وسلمها الله وكانت منارة خير وكانت سببا في حفظ كريم الله موسى. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، كانت سببا في حفظه وسببا في حمايته. وهي امرأة جاء يقتل على ما قاله ابن عباس لما جذب لحية فرعون في الأرض، على ما ورد في الموقوف عن ابن عباس هم فرعون بقتله، قالت على ما رواه ابن عباس موقوفا: كيف تقتله طفل صغير لا يعرف التمر من الجمر؟ وأتته بتمرة وجمرة فشاء الله أن يسلمه بمد يده إلى الجمرة فلسعته، فكانت سببا في حفظه. وهي امرأة، وهي امرأة لكنها امرأة مباركة، سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. أعود قائلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، أي عن من آذاكم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أموالكم وأولادكم سبب في تحولكم عن الحق إلى الباطل، عن الخير إلى الشر، عن الإيمان أحيانا إلى الكفر والضلال. فالمال يفتن. إنما أموالكم وأولادكم فتنة سبب في انصرافكم عن الطاعة. فإذا كان معك 20 مليون جنيه، هل ستأتي إلى المسجد؟ يصعب أن تأتي إلى المسجد وتجلس مع أمثال هؤلاء الصالحين الفقراء، يصعب. وإن جئت إلى المسجد فأنت عجل تريد أن تصلي الصلاة وتخرج، وخفي عليك ودائما تتعلل أنت: أنا مشغول أنا مشغول مشغول. إذا ذهبت إلى المقبرة ورأيت الملوك ورأيت الرؤساء، هل مات واحد منهم قبل أن يقضي كل مصالحه؟ لا والله، مات وكانت في ذهني أمور وأماني عظيمة، لكن قطعت تلك الأماني بالموت وقطع التفكير بالموت. فأدي لكل ذي حق حقه. فالمال سبب في انصراف الكثيرين عن الدين، والأولاد سبب في انصراف الكثيرين عن الدين. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي سبب للانصراف عن الدين عن الطاعة، والله عنده أجر عظيم أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال البعض: هي ناسخة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قيل هنا قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا ففي حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فقيد بالاستطاعة. ولذا كان ابن عمر إذا بايع بعض أمراء بني أمية يقول: أبايعك على السمع والطاعة فيما استطعت. والنسوة لما جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعنه على السمع والطاعة، لقنهن فيما استطعتن فيما استطعتن. قال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا واطيعوا وانفقوا، ابذلوا من اموالكم للمحاويج، لذوي القربى، لاصحاب الحقوق. لا تبخلوا، كونوا كرماء، لا تكونوا بخلاء. قال تعالى: وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله. قال بل سيدكم عمرو بن الجموح، وأي داء أدوى من البخل. ولذا كان الرسول يتعوذ بالله دبر كل صلاة من خصلتين هما الجبن والبخل، الجبن والبخل. قال تعالى ومن يوق شح نفسه. قال فريق من أهل العلم الشح البخل، البخل مع حرص. الشحيح هو في نفسه بخيل وحريص على ما في أيدي الناس، يعني بخيل وطماع يريد ما في أيدي الناس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. والقرض الحسن كما قال علماؤنا أن يأتي من كسب طيب، يأتي من كسب طيب وينفق في يد محتاجة إليه، لا يأتي من كسب طيب وينفق في باطل، ولا يأتي من حرام وينفق لمحاويج. إنما القرض الحسن يأتي من كسب طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكما قال القائل أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. من كسب طيب ينفق في مكان طيب كالبذرة الطيبة، بذرة قمح طيبة على سبيل المثال، البذرة طيبة إن وضعتها في أرض ليست طيبة ماتت، إن وضعتها في أرض سبخ ماتت ولم تنبت. كذلك إذا كانت البذرة عطبة وضعتها في أرض طيبة لا تنبت، فلا بد أن تكون بذرة طيبة وضعت في أرض طيبة وتحافظ عليها، فقد تكون طيبة وضعت في أرض طيبة ولكن أتتها ريح فدمرتها. وكذلك الصدقة قد تكون من كسب طيب ووضعت في محلها، لكن بعد أن وضعتها في محلها جئت تمن علي بها وتعيرني بها، فربنا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان أي حجر عليه تراب، وهي الأعمال التي عملها، فأصابه وابل فتركه صلدا، جاء مطر عظيم على الحجر طير كل ذرات التراب. كذلك يأتي المن والأذى على الصدقات يبددها ويضيعها، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، والله لا يهدي القوم الكافرين. فلا تمن بالصدقة ولا ترائي بها ولا تتبعها بأذى، وأت بها من مكان طيب وضعها في مكان طيب. وإذا أردت التضعيف انظر أقربائك الفقراء، فالصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، كما قال عليه الصلاة والسلام. قال تعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أي أن الله يرده إليكم مضاعفا أضعافا كثيرة، قد يكون إلى 700 ضعف، قد يكون مليارات، كالمتصدق بالتمرة التي تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. حث على الصدقة، حث على الصدقة، دربوا أنفسكم عليها أيها الإخوة، أمركم الله بذلك، حث على الصدقة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الله يشكرك إذا تصدقت، حليم لا يعاقبك إذا زلت قدمك، يمهلك سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة، عالم ما ظهر وعالم ما بطن، العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع وفي كل شيء. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن الحفاظ على أنفسنا ومن الحفاظ على بلادنا وإخواننا أن نحافظ على ما أمرنا الله بالمحافظة عليه، والذي منه الأخوة الإيمانية. ففي تفسير قوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قال بعض العلماء يدخل فيها صلاة وصل الأرحام، ويدخل فيها وصل الأخوة الإيمانية، فقد أمر الله بالأخوة الإيمانية أن توصل. وهذه الأخوة الإيمانية ملزمة لي شئت أم أبيت، فأنت أخي وأنا أخوك، بغض النظر عن السياسات التي تفرق الناس، أنت كمسلم أخي وأنا أخوك، حتى لو قتلت لي أبا أو قتلت لي أخا فأنت أخي وأنا أخوك. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ليس معنى هذا أن نبرر القتل، فالقتل كبير من أعظم الكبائر، لكن قصدي أن الأخوة الإيمانية لا تنقطع بين المسلمين إلا بالكفر والعياذ بالله. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يخذله، بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فأنت أخي وأنا أخوك، شئنا أم أبينا، ما دمنا على الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ فهذه الأخوة الإيمانية لا بد أن نحافظ عليها، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الأخوة الإيمانية هانت على الكثيرين، فقطعوها وزوغوا لأنفسهم أن يغتابوا المسلمين والمسلمات، وأن يفتروا على المسلمين والمسلمات، بل وأن يقتلوا المسلمين والمسلمات، وأن يظلموهم، وكل ذلك اسمه عظيم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك قال تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فجدير بنا أن نحافظ على أخوتنا الإيمانية، لأن البلاد تضيع بسبب الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإذا حصل النزاع داخل بلاد المسلمين أو داخل الأسرة الواحدة، فالنزاع نذير شر على البلاد، ونذير شر على العباد، ونذير شر على الأسر وعلى المجتمعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، أي يأس من أن يشرك الناس في زمن الرسول بعد إيمانهم، ولكنه سعى للتحريش بينهم لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم. فإياكم أن تتبعوا خطوات الشيطان. وقل لعبادي يقول التي أحسن: إن الشيطان ينزغ بينهم. الله الله في الأخوة الإيمانية، لا تقطعوها، وإن ظلمنا نصل ونعفو ونصفح عن إخواننا أهل الإيمان، لعل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، أن يردهم وأن يهديهم إلى الحق ردا جميلا. فجدير بنا جميعا أن تجتمع كلمتنا، لأن الفرقة نذير عذاب، نذير شر. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. في الفرقة والخلاف أنت تبني وأخوك يهدم، في الفرقة والاختلاف أنت تصلح وأخوك يفسد، في الفرقة والاختلاف أنت تقرب وأخوك يباعد، كل هذا نذير شؤم. قال صلى الله عليه وسلم: تطاوعا ولا تختلفا، تطاوعا ولا تختلفا. وقال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، فاتركوا الجدليات المورثة والمورثة للعداوة والتشاحنات والبغضاء. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وهم يتجادلون في بعض آيات الكتاب العزيز، هذا يقول قولا وذاك يقول قولا آخر، ورأى عبد الله بن عمرو معتزلا القوم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وهو قد احمر وجهه كأن حب الرمان يتفقأ فيه: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح الذي اعتزلكم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. فالرسول ما أحب للصحابة الاختلاف، فالاختلاف يدمر البلاد، وآثاره كما ترون ظاهرة بادية أمام أعينكم: قتل وقتال في المسلمين، قتل وقتال سواء في الجيش أو الشرطة أو المسلمين أو الصالحين، قتل وقتال في كل صوب وحدب. ترك أعداء الله من اليهود واتجهت رصاصات المسلمين إلى صدور المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكل هذا نذير شؤم على الشخص في دينه وفي دنياه، فنسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال البلاد وأن يصلح أحوال العباد. اللهم اجمع أمر أمة محمد على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوبهم على كتابك وعلى سنة رسولك الأمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. احفظها يا ربنا بحفظك، واكلأها يا ربنا برحمتك، وجد عليها يا ربنا بكرمك، وسلمها يا ربنا من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم اجمعنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وسدد عنا الدين وعن المسلمين يا رب العالمين. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصل منكم إلى رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأرد عليكم مصليا مسلما: فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.